وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وقوله: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقوله: أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وقوله: وتقطعوا أمرهم بينهم. ونحو هذا في القرآن كثير. قال ابن عباس: أمر الله تعالى المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرق، وأخبرهم أنه أهلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في الدين. ثم روى بسنده عن محمد بن المهاجر الأنصاري قال: سئل عيسى بن مريم عليه السلام عن الفرقة والاختلاف ما يوقعهما بين الناس، قال: البغي والحسد وما يلائمهما من المعصية وما يريده الله تعالى بالعامة من النقمة وهذا الإمام الشاطبي في كتابه الفذ الاعتصام الذي جعل الله فيه البركة وجعله منارا إلى منهاج النبوة، فقال في باب سماه في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين، هذا خلاصته ملخصا وهو نور على نور لمن هدى الله قلبه إلى الصراط المستقيم. قال: فاعلموا رحمكم الله أن الآيات الدالة على ذم البدعة، وكثيرا من الأحاديث أشعرت بوصف لأهل البدعة وهي الفرقة الحاصلة حتى يكونوا بسببها شيعا متفرقة لا ينتظم شملهم الإسلام وإن كانوا من أهله وحكم لهم بحكمه. ألا ترى إلى أن قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وفي الحديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة، قال: والتفرق ناشئ عن المذاهب والآراء. فلا بد من النظر في هذا الاختلاف ما سببه، وله سببان: أحدهما لا كسب للعباد فيه وهو الراجع إلى سابق القدر، والآخر هو الكسبي وهو المقصود بالكلام عليه في هذا الباب. وإلا أن نجعل السبب الأول وهو الخاص بالقدر مقدمة، فإن فيه معنى أصيلا يجب التثبت له على من أراد التفقه في البدع، فنقول: والله الموفق للصواب. قال الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فأخبر سبحانه أنهم لا يزالون مختلفين أبدا، مع أنه لو أراد أن يجعلهم متفقين لكان على ذلك قديرا، لكن سبق العلم القديم أنه إنما خلقهم للاختلاف، وهو قول جماعة من المفسرين، وهو مروي عن الإمام مالك حيث قال: خلقهم ليكونوا فريقا في الجنة وفريقا في السعير، ونحوه عن الحسن البصري. والمراد الاختلاف الذي بعث الله النبيين ليحكموا فيه بين المختلفين، كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، الآية. وذلك الاختلاف في الآراء والنحل والأديان والمعتقدات المتعلقة بما يسعد الإنسان به أو يشقى في الدنيا والآخرة، أي يشقى بخلاف مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. قال: وأما السبب المقصود فكل خلاف على الوصف المذكور وقع بعد ذلك فله أسباب ثلاثة قد تجتمع وقد تفترق، فبين هذه الأسباب. أما أحدها أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين ولم يبلغ تلك الدرجة فيعمل على ذلك، يعد رأيه وخلافه خلافا وهو ليس كذلك. قال: ولكن تارة يكون ذلك في جزئي وفرع من الفروع، هذا الخلاف وهذا الرأي، وتارة هذا الخلاف وهذا الرأي يكون في كل وأصل من أصول الدين، كان من الأصول الاعتقادية أو من الأصول العملية، فتراه آخذا ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتها، فتراه آخذا ببعض فروع الشريعة في هدم كلياتها، أي برأيه وخلافه الذي لا يعد خلافا في نفس الأمر. قال: وهذا هو المبتدع، وعليه نبه الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبض الله العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال: وتقدير هذا الحديث يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائه. قال: وتقدير هذا الحديث يدل على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائه، وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. قال: وقد صرف هذا المعنى تصريفا فقيل: ما خان أمين قط، ولكنه اؤتمن غير أمين فخان. ونحن نقول: ما ابتدع عالم قط، ولكنه استفتي من ليس بعالم فضل وأضل. ما ابتدع عالم قط، ولكن استفتي من ليس بعالم فضل وأضل، لأنه لا يعلم السنة من البدع. قال الإمام مالك: بكى ربيعة، ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، بكى ربيعة يوما بكاء شديد، فقيل له: أمصيبة نزلت بك؟ فقال: لا، ولكن استفتي من لا علم عنده. قال الشاطبي: ومما يوضح هذا التأويل ما خرجه ابن وهب عن الحسن قال: العامل على غير علم كالسائر على غير طريق، والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح، فاطلبوا العلم طلبا لا يضر بترك العبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا يضر بترك العلم، فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتفقهوا فيه. قال: ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا، ولو طلبوا العلم ما دلهم على ما فعلوا. قال الشاطبي: يعني الخوارج والله أعلم، لأنهم قرأوا القرآن ولم يتفقهوا فيه حسب ما أشار إليه الحديث، وهو في صحيحين يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وروي عن مكحول أنه قال: تفقه الرعاء فساد الدين والدنيا، وتفقه السفلة فساد الدين. قال: فعما قريب يفهم كتاب الله على غير وجهه، كما أن من لم يتفقه في مقاصد الشريعة فهمها على غير وجهها، على غير وجهها، كما أن من لم يتفقه في مقاصد الشريعة فهمها على غير وجهها. والسبب الثاني من أسباب الخلاف اتباع الهوى، ولذلك سمي أهل البدع أهل الأهواء، لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها، بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم، ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك، لا هي الأصل وينظر في أي شيء من وراء الأدلة، بل العكس. وأكثر هؤلاء هم أهل التحسين والتقبيح، أي العقلي، ومن مال إلى الفلاسفة وغيرهم، ويدخل في غمارهم من كان منهم يغشى السلاطين لنيل ما عندهم أو طلبا للرياسة، فلا بد لطلبه للرياسة أن يميل مع الناس بهواهم ويتأول عليهم فيما أرادوا، أي يوافق هواهم فيما يخالف الشرع من أجل الرياسة والسياسة، فخرجوا عن الجادة إلى البنيات، أي بنيات الطريق، وإن كانت هذه البنيات مخالفة لطلب الشريعة، حرصا على أن يغلب عدوه أو يفيد وليه أو أو يجر إلى نفسه نفعا. قال: وهذه الطريقة في الفتية من جملة البدع المحدثات في دين الله تعالى. والآخرون أصحاب أهل التحسين العقلي الذين يتنازلون عن الثوابت والأصول من أجل المصلحة بل من أجل العقول. قال: والآخرون ردوا كثيرا من الأحاديث الصحيحة بعقولهم وأساءوا الظن بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحسنوا ظنهم بآرائهم الفاسدة. وتحكيم العقل على الدين مطلقا من جملة المحدثات في الدين، فثبت بهذا وجه اتباع الهوى وهو أصل الزيغ عن الصراط المستقيم. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ، قال أي ميل عن الحق، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فمن شأنهم أن يتركوا الواضح ويتبعوا المتشابه عكس ما عليه الحق في نفسه. فيما رواه الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ثم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وذكرت الخوارج عنده وما يلقون في القرآن، فقال رضي الله عنهما: يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند متشابه. وقرأ ابن عباس هذه الآية. وقد دل القرآن على ذمه في قوله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. ولم يأتي في القرآن ذكر الهوى إلا في معرض الذم. حكى ابن وهب عن طاووس أنه قال: ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمه. وقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وحكى أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي أنه أن رجلا سأل إبراهيم النخعي عن الأهواء أيها خير، فقال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، وما هي إلا زينة شيطان، وما الأمر إلا الأمر الأول، يعني ما كان عليه السلف الصالح. قال الشاطبي: والسبب الثالث من أسباب الخلاف التصميم على اتباع العوائد العادات والأعراف، وإن فسدت أو كانت مخالفة للحق، وهو اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ وأشباه ذلك، أي من الدعاة والعلماء، وهو التقليد المذموم. فإن الله ذم ذلك في كتابه بقوله: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون. ثم قال: قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. فنبههم على وجه الدليل الواضح، فاستمسكوا بمجرد تقليد الآباء أي في عبادة الأوثان. قال تعالى: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، فقالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: وهو مقتضى الحديث المتقدم في قوله: اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فإنه يشير إلى الاستنان بالرجال كيف كان مهما قالوا بدليل أو بغير دليل. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إياكم والاستنان بالرجال، فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من أهل الجنة. فإن كنتم لابد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء. فهذه إشارة إلى الأخذ بالاحتياط في الدين، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يعتمد على أحد على عمل أحد البتة حتى يتثبت فيه ويسأل عن حكمه، إذ لعل المعتمد على عمله يعمل على خلاف السنة، أي تعلموا حتى تعرفوا الحق من الباطل. وقول علي رضي الله عنه: فإن كنتم لابد فاعلين فبالأموات، يعني الصحابة رضي الله عنهم ومن جرى مجراهم ممن يؤخذ بقوله ويعتمد على فتواه، وأما غيرهم ممن لا يحل لذلك المحل فلا. قال: كان يرى الإنسان رجلا يحسن اعتقاده فيه يفعل فعلا محتملا أن يكون مشروعا أو غير مشروع، فيقطع من غير تثبت ومن غير سؤال عن الدليل، ويعتمد عليه في التعبد ويجعله حجة في دين الله، فهذا هو الضلال المبين بعينه، ما لم يتثبت بالسؤال والبحث عن حكم الفعل ممن هو أهل الفتوى. قال الشاطبي: هذه الأسباب الثلاثة راجعة في التحصير إلى وجه واحد، وهو الجهل بمقاصد الشريعة والتخرص على معانيها، والكذب على معانيها والتخرص بالظن من غير تثبت أو الأخذ فيها بالنظر الأول، ولا يكون ذلك من راسخ في العلم. ألا ترى إلى أن الخوارج كيف خرجوا عن الدين كما يخرج السهم من الصيد المرمي؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفهم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز طراقيهم، يعني والله أعلم أنهم لا يتفقهون به حتى يصل إلى قلوبهم، لأن الفهم راجع إلى القلب، فإذا لم يصل إلى القلب لم يحصل فيه فهم على حال، وإنما يقف عند محل الأصوات والحروف المسموعة فقط، وهو الذي يشترك فيه من يفهم ومن لا يفهم، لا ينتفعون بما يسمعون. وقد وقع لابن عباس تفسير ذلك على معنى ما نحن فيه، فخرج أبو عبيد في فضائل القرآن وسعيد بن منصور رضي الله عنه فقال في تفسير عن إبراهيم التيمي، قال: خلع عمر رضي الله عنه إلى ابن عباس رضي الله عنهما، فانظر ماذا سأله عمر بن الخطاب: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة وكتابها واحد؟ فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين، إنما أنزل علينا القرآن على من؟ على صحابة رسول الله، فهم أولى وأعلم وأفقه الناس بمراد الله ورسوله، وإليهم يرجعون في فهم الكتاب والسنة. قال: يا أمير المؤمنين، إنما أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما أنزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل، فيكون لكل قوم فيه رأي، فإذا كان كذلك اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا. قلت: فسبب القتال الجهل بمثل ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: فالخوارج من الاختلاف والاقتتال إنما، أو فالخروج من الخلاف والاقتتال إنما هو بالرجوع إلى من عرفوا أسباب نزول القرآن وعلموا تأويله، إلى من نزل القرآن بين ظهرانيهم، إلى أفقه وأحسن من فهم كتاب الله وسنة رسوله، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. قال الشاطبي: وما قاله ابن عباس رضي الله عنهما هو الحق، فإنه إذا عرف الرجل فيما نزلت الآية أو السورة عرف مخرجها وتأويلها، أي وتفسيرها، وما قصد بها، ما مراد الله منها، فلم يتعد ذلك فيها، وإذا جهل فيما أنزلت احتمل النظر فيها أوجهات، فذهب كل إنسان مذهبا لا يذهب إليه الآخر، وليس عندهم من الرسوخ في العلم ما يهديهم إلى الصواب أو يقف بهم دون اقتحام حمى المشكلات، فلم يكن بد من الأخذ ببادئ الرأي أو التأويل بالتخرص الذي لا يغني من الحق شيئا، إذ لا دليل عليه من الشريعة، فضلوا وأضلوا. ومما يوضح ذلك ما خرجه ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا: كيف رأي ابن عمر في الحرورية الخوارج الذين يخرجون على حكام المسلمين؟ قال: يراهم شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. قال الشاطبي: فسر سعيد بن جبير من ذلك فقال: مما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرنون معها ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر، ومن كفر عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك. فهؤلاء مشركون، فيخرجون على الأمة، فيخرجون على الأمة يقتلون ما يرونه مخالفا لهم، لأنهم يتأولون هذه الآية، أي يقولون على الحكام مشركون فيخرجون. فهذا، قال الشاطبي، فهذا معنى الرأي الذي نبه عليه ابن عباس، وهو الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي نزل فيه القرآن. كما بينت من قبل أن الإمام ابن القيم في مدارك السالكين وهو يتكلم على أنواع الكفر في منزلة التوبة نقل إجماع الصحابة على أن قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كفر دون كفر غير مخرج من الملة. من نزل عليهم القرآن يقولون هذا، ليس هو قول ابن عباس فحسب. وقال نافع إن ابن عمر كان إذا سئل عن الحرورية الخوارج قال يكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم وأموالهم وينكحون النساء في عدتهن وتأتيهم المرأة فينكح الرجل منهم ولها زوج، فلا أعلم أحدا أحق بالقتال والقتل منه. ثم بين الشاطبي علامات أهل البدع والأهواء فقال العلامات هي الفرقة واتباع المتشابه واتباع الهوى. وبين من قبل أسباب الخلاف والفرقة فقال اتباع الهوى والتقليد وأن يتكلم في دين الله من لم يتأهل لذلك. فكان مرجع الاختلاف والفرقة إلى أهل البدع والأهواء والخروج منه بالرجوع إلى الجماعة إلى مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال وذلك أن الإحداث في الشريعة إنما يقع من جهة الجهل أو من جهة تحسين الظن بالعقل، أي يقدم العقل على الشرع كتاب والسنة، وما من جهة إما من جهة اتباع الهوى في طلب الحق، وهذا الحصر بحسب الاستقراء من الكتاب والسنة. قال فيقلب معنى الأدلة ويفسرها على غير المراد أو لا يستند إلى دليل أصلا، وهذا هو الهوى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إن قوله صلى الله عليه وسلم، قال الشاطبي إن قوله صلى الله عليه وسلم إلا واحدة قد أعطى بنصه أن الحق واحد وجماعة الحق واحدة لا يختلف، واحد لا يختلف. إذا كان للحق فرق لم يقل إلا واحدة، ولأن الاختلاف منفي في الشريعة بإطلاق، أي هذا الاختلاف المذموم. أما الاختلاف على المسائل الفقهية التي لكل رأي منها دليل فهذا لا حرج فيه، إنما في العقيدة التي لم يختلف فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لأن الشريعة هي الحاكمة بين المختلفين لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إذ ردوا التنازع إلى الشريعة. فلو كانت الشريعة تقتضي الخلاف لم يكن في الرد إليها فائدة، وقد أمرنا ربنا أن نرد الخلاف إلى الكتاب. وقوله في شيء نكرة في سياق الشرط، فهي صيغة من صيغ العموم فتنتظم وتشمل كل تنازع على العموم، فالرد فيها لا يكون إلا لأمر واحد، فلا يسع أن يكون أهل الحق فرقا. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال وهو نص فيما نحن فيه، فإن السبيل الواحد لا يقتضي الافتراق بخلاف السبل المختلفة. قال وحاصل الأمر أن الصحابة كانوا مقتدين به مهتدين بهديه، وقد جاء مدحهم في القرآن الكريم وأثنى على متبوعهم محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما خلقه القرآن، فقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فالقرآن إنما هو المتبوع على الحقيقة، وجاءت السنة مبينة له، فالمتبع للسنة متبع للقرآن، والصحابة كانوا أولى الناس بذلك، فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة الناجية الداخلة للجنة بفضل الله، وهو معنى قولي عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وإنها هنا نظرا لفظيا في الحديث هو من تمام الكلام فيه، وذلك أنه لما أخبر عليه الصلاة والسلام أن جميع الفرق في النار إلا واحدة وهي الجماعة المفسرة في الحديث الثاني مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فجاء في الرواية الأخرى السؤال عنها سؤال التعيين، فقالوا من هي يا رسول الله؟ ما هذه الفرقة؟ فأصل الجواب أن يقال أنا وأصحابي ومن عمل مثل عملنا أو ما أشبه ذلك مما يعطي تعيين الفرقة، إما بالإشارة إليها أو بوصف من أوصافها، إلا أن ذلك لم يقع في جواب النبي، وإنما وقع في الجواب تعيين الوصف لا تعيين الموصوف، أي وقع في جواب النبي تعيين وصف الفرقة لا تعيين نفس الفرقة من هي، فلذلك أتى بالتي تقتضي بظاهرها الوقوع على جميع غير العاقل من الأوصاف وغيرها، فقال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والمراد هنا الأوصاف التي هو عليها صلى الله عليه وسلم وأصحابه. المهم الوصف الذي به صارت الفرقة الناجية ناجية، الوصف لا الأشخاص، وهذا ما رد به صلى الله عليه وسلم. فسألوا عن تعيين الفرقة الناجية فبين لهم الوصف الذي به صارت هذه الفرقة الواحدة ناجية، وهذا أصوب وأحسن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق وذكر أن فيها فرقة ناجية كان الأولى السؤال عن أعمال وأوصاف الفرقة الناجية لا عن نفس الفرق، لأن التعريف فيها من حيث هي لا فائدة فيه إلا من جهة أعمال التي نجت بها، فالمقدم في الاعتبار إنما هو العمل للعامل. فلو سألوا ما وصفها أو ما عملها لكان أشد مطابقة في اللفظ والمعنى. فلما فهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم ما قصدوا أجابهم إلى ذلك كما اتفق الفقهاء، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وهذا حرصا منه صلى الله عليه وسلم على تعليمهم ما ينبغي لهم تعلمه والسؤال عنه، فإنما سألوا عنه لا يتعين، إذ لا تختص النجاح بمن تقدم دون من تأخر. ومن شأن هذا السؤال التعيين وعدم انحصارهم بزمان أو مكان لا يقتضي التعيين، وانصرف القصد إلى تعيين الوصف الضابط للجميع وهو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد النجاة نظر إلى الوصف الذي وصف به النبي وأصحابه فيلتزمهم. انتهى كلام الشاطبي. قلت وقال الشاطبي إن الشريعة موضوعة لإخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عابدا لله. إن الشريعة موضوعة لإخراج المكلف العبد من داعية هواه حتى يكون عبدا لله. قلت والعبودية الحق أن تتصف بهذا الوصف الضابط المنضبط الذي به النجاة من الهلاك، أن تكون على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام الأطهار رضي الله عنهم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذه كانت المقدمات. أما النتائج فإنه لما ذكر الشاطبي أسباب الفرقة والاختلاف وما أدى بأهل الأهواء والبدع إلى الإحداث والابتداع في الدين، أرجع خلاصة هذه الأسباب إلى الجهل بالمقاصد الشرعية واتباع الهوى. قال تعالى ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فلقد شرع الله تعالى لكل أمة شرعة تناسبهم وتوافق حالهم وزمنهم وطبيعتهم، والشرعة هي الطريقة التي تتعبد بها الأمة لله سبحانه وتعالى إلى خالقها. هذه الشرائع اختلفت في الشكل واتفقت في المضمون، فكلها يدين فيها الأمم إلى خالقها بدين الإسلام والتوحيد. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كذلك اتفقت هذه الشرائع في قواعد كلية وأصول جامعة ما اختلفت فيها شريعة من الشرائع. هذه القواعد وهذه الأصول هي المقاصد الشرعية والكليات الخمس: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل أو العرض وحفظ العقل وحفظ المال. أما حفظ الدين فقد حفظ من خلال تشريع الجهاد بالنفس والمال كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال على بني إسرائيل وقد أرسل إليهم موسى وعيسى وأنبياء كثيرون قل هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. ولحفظ الدين شرع قتل المرتدين والزنادقة وذلك أن الارتداد عن الإسلام قد يكون ذريعة إلى إدخال الخلل في صفوف المسلمين وإلى تفكك جبهتهم الداخلية والتجرؤ على الكفر وإظهار مشاقة الله ورسوله والتشكيك في الدين الحق فيؤدي ذلك بدوره إلى الفوضى في الاعتقاد التي تخلق فساد الدين وحرية الإلحاد والكفر وحرية المعتقد. وهذا فساد مستشر عريض ليس بعده على وجه الأرض فساد أعظم منه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من بدل دينه فقتلوه. ولحفظ الدين شرع تحريم البدع ومحارمه ومحاربة الأحداث في الدين. ولحفظ الدين شرع تحريم البدع ومحاربة الإحداث في الدين ومحاربة البدعة والمبتدعين لأن البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى كما عرف الشاطبي بفعل ما لم يعهد في عصر رسول الله وهي طعن في الله ورسوله. ووجه الطعن أن الله قد أتم لنا الدين قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والمبتدع يزعم أن الدين لم يتم ولم يكمل فيبتدع في الدين والابتداع إشراك مع الله في حكمه وتشريعه وقد قال تعالى إن الحكم إلا لله. وهو طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم واتهام له بأنه قد خان الرسالة ولم يبلغ الدين التام الكامل. ومن هنا يعلم أن الابتداع والإحداث في الدين من أهل الأهواء وهو من أخطر الوسائل التي بها يهدم الدين وتذهب الملة وتفسد الشرعة. فكل يبتدع ويحدث ما يريد فتكسر شرائع البشر وتدرس شريعة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال النبي كما في الصحيحين من حديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد أي مردود عليه في نحره. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال في مروة أحمد في المسند والترمذي وقال حديث صحيح فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قلت وأما حفظ النفس فمن أجلها حرم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وبين في الشرائع السابقة وكذلك في شريعتنا أن قتل النفس من أشد الفساد في الأرض ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. ولأن البشرية ذلك لأن البشرية كلها من آدم وحواء فلما قتل قابيل هابيل فقد قطع نسلا كان سيكون من هابيل إلى يوم القيامة كما كانت البشرية كلها من آدم وهابيل إلى يوم القيامة. قال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بل بين رب العزة جل وعلا في تعبير قرآني بديع أن بقتل القاتل يحيى المسلمون حياتهم آمنين فقال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فجعل في القصاص الذي هو قتل المعتدي المجرم حياة، وذلك من باب زجر القاتل وزجر غيره إذا رأى عاقبة القتل أنه سيقتل. وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وأما حفظ النسل أو العرض فمن أجله جرم السنة وحرم، وعقوبة مرتكب هذه الفاحشة الجلد إن كان بكرا، والرجم هو القتل رميا بالحجار إن كان محصنا متزوجا أو تزوج قبل ذلك ولو ليلة واحدة. وشرع تعالى أن يكون عذابهما أمام المسلمين في ميدان عام، وحرم هذه الفاحشة ابتداء من تحريم الوسائل التي تؤدي إليها ابتداء من النظر إلى النساء، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقال: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، وقال من أبصارهن، وقال: لا تقربوا الزنا، أي لا تقربوا وسائله حتى لا يفضي ويؤدي بكم إلى الزنا. وأما حفظ العقل فمن أجله حرم الخمور والمخدرات التي تذهب بالعقل، فإذا ذهب العقل جاز أن يرتكب المرء أبشع المنكرات من القتل والزنا وكل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وقال تعالى: يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال: وهذا يشمل حتى أدوية الكحة التي يشربها الرجل بنية الإسكار، وحتى شم الكل وغيرها. لذلك لم تأت شريعة قط بتحليل الخمر، وكيف يحل الله ما يؤدي إلى المفاسد كلها، حتى سميت الخمر بأم الكبائر. وأما حفظ المال فمن أجله حرم الله السرقة وأكل أموال الناس بالباطل والرشوة والغصب، فقال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. كل ما قلت إنما هو توطئة وتمهيد وتهيئة لما سيقال. ثم أما بعد، فأمة طيبة وشيوخ ضلالة، كيف بكم وبأقوام سوء زعموا أنهم يقودون الأمة إلى الفلاح والصلاح، يتكلمون في الناس باسم الدين والشريعة، وقد نقضوا حرى الإسلام وهدموا مقاصد الشريعة. كيف بكم بشيوخ ضلالة أحدثوا في الدين ما ليس منه، وابتدعوا وشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله، فكان ابتداؤهم وإحداثهم الوسيلة التي بها قتلت الأنفس وسفكت دماء مئات الآلاف وانتهبت واغتصبت بها خيرات الأمة وأموالها، وفسد الاقتصاد وخربت البلاد والعباد، وبها انتهكت الأعراض وفسدت العقول من وقع المصائب العظام، وظهر الكفر والإلحاد وحرية المعتقد في البر والبحر. كيف بكم وبأقوام يزعمون في أنفسهم أنهم رجال الدين والشريعة، وإليهم يرجع أمر الفتوى في النوازل والمحل، ويزعم الناس فيهم ذلك، وأنهم يسيرون الأمة إلى بر الأمان والاستقرار. وإليك بيان بعض وجوه الأمان والاستقرار المزعوم في أمثلة ثلاثة من قبل ومن بعد. المثال الأول: فلسطين المحتلة. كانت الفتوى فتوى القوم لأبناء فلسطين بجواز تفجير الفلسطيني نفسه في العدو نكاية في إسرائيل وتقتيلا في اليهود من غير نظر إلى مآلات الأمور وعواقب الفتوى وفرق العدة والعتاد، فكان الرجل والشاب منهم بل والمرأة تفجر نفسها في 10 أو 20 أو أقل أو أكثر، بل ربما يقتصر الأمر على جرح البعض بدون قتل. ثم يجد الفلسطينيون أنفسهم أمام ردة فعل شرسة، فإذا بطائرات إسرائيلية تقصف بالصواريخ على المساكن والمدارس والمستشفيات، فيقتل المئات بل الآلاف، يشرد آلاف آخرون، وتنهدم المرافق العامة وتفسد البنية التحتية ويرمى في سجون إسرائيل مئات المسلمين يظلون فيها أكثر من 20 سنة، بل وصل الأمر بالبعض إلى 30 كما قال نفسه الإسرائيليين عندما أفرجت إسرائيل عن بعضهم. والملم بالأمر وأمام العالم أن حماس وفتح قد أذاقت إسرائيل الأمرين، والملم بالأمر جيدا الفقيه في أحوال القوم يعلم أن حماس وفتح ما هما إلا وسيلة في أيدي اليهود لخراب البلاد والعباد، ولو شعرت اليهود بأي خطر منهما لأهلكتهما، ولكنها تهلك المستضعفين من الولدان والنساء والعواجز والشيوخ، وتترك أفراد حماس وفتح من حيث الجملة، ولا مانع أن تضر منهم البعض تبعا للحبكة السياسية. وسيأتي الوقت الذي تهلك فيه إسرائيل حماس وفتح ومن على شاكلتهما. المثال الثاني ليبيا المهلكة. يعلم أنه لم يكن بليبيا رجل نصراني، وليس فيها كنيسة واحدة ولا سفارة إسرائيلية، وكان أهلها في رغد من العيش، وفيها من خيرات الله والبترول ما يكفي ميزانية دول، ولهذا استهدفت. فخرج شيوخ الضلالة لينفذوا مخطط الاستهداف وليهيجوا شعبها حتى استنفروا الشر الكامن في هذا المجنون القذاف. فبدأ بقتل شعبه حتى كان ما كان، إلى أن وصل عدد القتلى في ليبيا إلى حوالي 100,000، وتقسمت الدولة إلى دويلات يقتل بعضها بعضا ويسقط القتلى بالعشرات كل يوم، هذا كلام الليبيين أنفسهم. وذهب الذهب الأسود إلى أعداء الله ورسوله بفواتير مساعدة حلف النيتو. وفي كل من فلسطين وليبيا ضاعت المقاصد الشرعية، وظهر الفساد في البر والبحر بإحداث المحدثين وإبداع المبتدعين وإهلاك المهلكين من المسلمين من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. المثال الثالث سوريا الحزينة المدمرة، وفيها هلكت الكليات الخمس. أما الدين فاعلم أن أصل الحرب هناك في سوريا حرب بين العلويين الروافض الخبثاء الكفار المتمثلين في بشار وجنوده، الذي يهلك ويبيد أهل السنة ويدك مدنهم دكا، فليس الأمر أمر سلطة وخوف على كرسي. والمتابع لما يحدث يعلم أن بشار ما يتحرك إلا بفتاوى إيرانية، ولما أسر 50 إيرانيا تفاوض عليهم بشار فأطلق نظيرهم ما يقرب من 3,000 سوري، وسيظل بشار يقتل في أهل السنة نساء وأطفال وشبابا وشيوخا حتى يقتله الله. وأما الأنفس فلقد تخطى عدد القتلى 60,000، والمقولة الشائعة بالحق في سوريا قولهم أطفالنا قتلوا بفتاوى إيرانية. وكما سقطت العراق من قبل في براثن الروافض الشيعة فإن المخطط في سوريا كذلك. وأما العرض فآخر إحصائية 4,000 حالة اغتصاب لنساء سوريا من أهل السنة من قبل جنود بشار والعلويين والإيرانيين. وأما العقل فنسأل الله أن يثبت عقولهم، إذ ما يحدثون أن تنفجر أجساد الأولاد والأطفال أمام أمهاتهم وآبائهم وهم في غاية العجز، وقد شردوا في المخيمات التي دمرتها الأمطار والثلوج والرياح واقتلعتها الرياح ودمرهم الجوع والمرض، وليس لهم من دون الله ملجأ ولا خلاص. أما المال فخراب عام في كل سوريا، وهلاك المباني والمرافق والمخابز، حتى ما يجد المرء هنالك رغيف الخبز. وسقطت الدول من حول مصر وبقيت هي، بقيت مصر. فأما مصر فالنار فيها تحت الرماد، ولكنها البلد الوحيد في العالم التي تجلى فيها رب العزة جل وعلا بجبل الطور في تكليمه لموسى وأقسم به فقال والطور، ولما ينزل عيسى عليه السلام في نهاية الدنيا ليقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام ويحيي عقيدة البلاء، هي بلاء عليهم بل هي عقيدة الوحيد. الولاء والبراء التي أماتها القوم، أماتها شيوخ الضلالة. وأضع الجزية التي ستكون في عهد المهدي المنتظر لا قبله، هذا ليس بتشاؤم، لن يقوم هذا الدين إلا على يد المهدي المنتظر. ولما يخرج يأجوج ومأجوج بإذن الله، يأمر الله سبحانه عيسى أن يحتمي ومن معه بجبل الطور، فمصر محفوظة، مصر محفوظة. قال سبحانه: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. والشاهد: لولا هذا الحفظ الإلهي المسبق لحدث في مصر أعظم مما يحدث في البلاد حولنا، لأنها هي المستهدفة. حفظها الله وحفظ شعبها وولى عليها من العلماء الربانيين الذين يسيرون الأمة إلى مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم. أخيرا وختاما، فإني من مكاني هذا أناشد كل امرأة ورجل قد دلس عليه وكذب واغتر بدعوة شيوخ الضلال ودعاة الفتنة والتهييج أصحاب ثورات الربيع الأسود المشؤوم، فإني أنشدكم بالله: هل سألت الغشاوة من على أعينكم وأبصرتم الفتنة وهي مدبرة وهي مولية؟ فرأيتم ما كنا نرى من قبل؟ وطهرت قلوبكم من حب هؤلاء المضللين الكذابين الخادعين المخادعين؟ أما زالت الصورة غامضة متلبسة عليكم؟ هل علمتم الدعاة إلى الله على بصيرة من دعاة على أبواب جهنم هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا من أجابهم إليها قذفوه في النار؟ هل رأيتم حقيقة الأمن والاستقرار المزعوم ووجوهه الأخرى؟ هل أدركتم أن ثمار هذه الثورات وقوع دول العالم الإسلامي التي أهلكتها الثورات والتي لم تهلكها كلها قد وقعت في قبضة حلف الصهيونيين؟ أما زلتم تصدقون قول المدلس الكذاب: كل ثورة ويجب أن يكون لها ضحايا؟ بل قولوا لهم: ضحايا ثورتكم هلاك الأمة، لا سقوط أشخاص ونجاة الأمة، بل فساد العباد والبلاد. يقول الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: فهلم إلى تدين المتبعين وسيرة المتمسكين وسبيل المتقدمين بكتاب الله وسنته والمنادين بشرائعه وحكمته الذين قالوا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وتنكبوا سبيل المكذبين بصفات الله وتوحيد رب العالمين فاتخذوا كتاب الله إماما وآياته فرقانا ونصبوا الحق بين أعينهم عيانا وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة وسلاحا، أي سترا وسلاحا، واتخذوا طرقها منهاجا وجعلوها برهانا فلقوا الحكمة ووقوا شر الهوى والبدعة لامتثالهم أمر الله في اتباع الرسول وتركهم الجدال بالباطل ليدحضوا به الحق. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يردنا حكام ومحكومين إلى مثل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. ولا حول ولا قوة